بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 364 من البداية والنهاية. وقد ذكرنا هذا مبسوطا في كتابنا التفسير، وأنه بدأ بعائشة فقال لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وتلا عليها هذه الآية قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك قال سائر أزواجه عليه السلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهن. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال: دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عليه عمر وناس من الصحابة، فانحرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انحرافا، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على هذه الحال التي أرى. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: هو كذلك. هكذا رواه البيهقي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على سرير مضجع مزمل بشريطه، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انحرافه، فلم يرى عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبكى عمر. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه، وأنت يا رسول الله في المكان الذي أرى. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة بن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه وأقول: بأبي أنت وأمي، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه ابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي به، وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن زيد بن الحباب كلاهما عن المسعودي به، وقال الترمذي: حسن صحيح. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي، وفيه مبارك بن فضالة والحسن البصري لسان، وقد عنعناه، ومزمول مشدود أو ملتف، والأدم الجلد. اثنان صحيح ابن ماجه متابع بعون الله عز وجل. وقد رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس فقال: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت، حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فرشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. تفرد به أحمد. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وفي الصحيحين من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فأما الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن سنان عن ابن المبارك عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فإنه ضعيف لا يثبت من جهة إسناده لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة أروهاوي وهو ضعيف جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الترمذي من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة حب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. ثم قال: هذا حديث غريب، قلت: في إسناده ضعف وفي متنه نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: هل رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النقي بعينه يعني الحوار؟ فقال له: ما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النقي بعينه حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: ما كانت لنا مناخل. فقيل له: فكيف كنتم تصنعون بالشعر أو بالشعير؟ والله تعالى أعلم. وأظن هناك خطأ لغوية ويحتاج إلى تحقيق، وتابع بعون الله عز وجل. قال: ننفخه فيطير ما طار. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به وزاد: ثم نسريه ونعجنه. ثم قال: حسن صحيح. وقد رواه مالك عن أبي حازم. قلت: وقد رواه البخاري عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مطرف بن غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل به. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح البخاري في الرقاق مسلم، ثلاثة حسن بشواهده ابن ماجه، أربعة الحواري الدقيق الأبيض النقي. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الترمذي: حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبز الشعير. ثم قال: حسن صحيح غريب. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام تباعا من خبز بوكو حتى مضى لسبيله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام حدثنا محمد بن طلحة عن أبي جمرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد ثلاثا من خبز بر حتى قبض وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض. وقال أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مطيع الغزال عن كردوس عن عائشة قالت قد مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسبيله وما شبع أهله ثلاثة أيام من طعام بر. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعيه مرارا والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن كيسان. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا الزويد عن أبي سهل عن سليمان بن رومان مولى عروة عن عائشة أنها قالت والذي بعث محمدا بالحق ما رأى من خلا ولا أكل خبزا ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله إلى أن قبض. قلت كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قال كنا نقول أوف. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الرحمن بن عابس ابن ربيعة عن أبيه عن عائشة قالت إنا كنا لنخرج الكراع بعد 15 يوما فنأكله. قلت وكيف تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خبز مأدوم حتى لحق بالله عز وجل. وقال أحمد حدثني يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إنا كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما نوقد نارا إنما هو الأسودان التمر والماء إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلبن منائحهم فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن. ورواه أحمد بن وعيد ورواه أحمد عن بريدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنها بنحوه في الحاشية واحد ضعيف أحمد اثنان صحيح البخاري وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عباس وحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف حدثنا حازم قال حسين عن عروة عن عائشة قالت كان يمر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هلال وهلال ما يوقدون في بيت من بيوته نارا. قلت يا خالة على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. تفرد به أحمد. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض. وقد رواه مسلم من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قالت عائشة بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة فأمسك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمسكت وقطع فقال الذي تحدثه على غير مصباح. فقالت لو كان عندنا مصباح لا تدمنا به إن كان ليأتي على آل محمد الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. وقد رواه أيضا عن بهز بن أسد عن سليمان بن المغيرة وفي رواية شهرين. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف حدثنا أبو معشر عن سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان يمر بآل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هلال ثم هلال لا يوقدون في بيوتهم النار لا بخبز ولا بطبخ. قالوا بأي شيء كنتم بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال الأسودان التمر والماء. وكان لهم جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا لهم منائح يرسلون إليهم شيئا من لبن. تفرد به أحمد وفي صحيح مسلم من حديث منصور ابن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد شبع الناس من الأسودين التمر والماء. وقال ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار أبو هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك أن فاطمة ناولت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كثرة من خبز الشعير فقال هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. في الحاشية 1 صحيح مسلم في الزهد 2 ضعيف ابن ماجه 3 ضعيف أحمد والتابع بعون الله عز وجل. تفرد به أحمد وروى الإمام أحمد عن عفان والترمذي وابن ماجه جميعا عن عبد الله بن معاوية كلاهما عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاوية وأهله لا يجدون عشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. وهذا لفظ أحمد متابع بعون الله عز وجل. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد عن أبي أمية الأعور عن أبي يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذه فأكل. وقال وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحلو البارد. وروى البخاري من حديث قتادة وعن أنس قال ما أعلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا شاة سميطا بعينيه قط. أعيد ولا شاة سميطا بعينه قط. وقد أعيده في رواية له عنه أيضا ما أكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. وعيد ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لأنس فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. وله من حديث قتادة أيضا عن أنس أنه مشى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة وقد رهن درعه من يهودي فأخذ لأهله شعيرا. ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف ورواه الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عفان، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح الله على الناس فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد الدقل ما يملأ بطنه. وأخرجه مسلم من حديث شعبة وفي الصحيح أن أبا طلحة قال يا أم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعرف فيه الجوع. وسيأتي الحديث في دلائل النبوة وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع فبينما هما كذلك إذ خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما أخرجكما؟ فقالا الجوع. فقال والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما. فذهبوا إلى حديقة الهيثم بن التيهان فأطعمهم رطبا وذبح لهم شاتا فأكلوا وشربوا الماء البارد. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الأطعمة والخوان ما يوضع عليه الطعام كالمنضدة وسكرجة إناء صغير يوضع فيه الإدام فارسي معرب. اثنان صحيح أحمد والضفف ضيق العيش. ثلاثة صحيح الترمذي في الزهد وتابع بعون الله عز وجل. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بطنه عن حجرين ثم قال غريب. وثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت كان من أدم حشوه ليف. وقال الحسن بن عرفة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عباءة مثنية فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا فقال رديه. قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات. قالت فقال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد الله بن مهدي حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالت مسح نثنيه ثنيتين أو ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته بأربع ثنيات كان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات أو بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. وقال الطبراني حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن حكيم بن حزام قال خرجت إلى اليمن فبتعت حلة ذي يزن فهديتها إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال لا أقبل هدية مشرك فردها فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج على أصحابه وهي عليه فما رأيت شيئا أحسن منه فيها فما ملكت نفسي أن قلت ما ينظر الحكام بالفضل بعدما بدا واضح من غروتي وحجولي إذا قايسوه الجد أربى عليهم بمستفرع ماضي الذباب سحيلي. فسمعها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فالتفت إليها يتبسم ثم دخل فكساها أسامة بن زيد. وقال الإمام أحمد حدثني حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني عن ربعي بن حراش أو خراش هو الصحيح حراش وليس كما في المطبوع وتابع بعون الله عز وجل عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع فقلت يا رسول الله أراك ساهم الوجه أفمن وجع فقال قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف جدا الترمذي في الشمائل وعبد الله بن ميمون متروك اثنان غرة بياض في الوجه حجول بياض في القوائم وتابع بعون الله عز وجل فقال لا ولكن الدنانير السبعة التي أتينا بها أمسينا ولم ننفقها نسيتها في خصم الفراش. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت لو رأيتما نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم في مرضه. قالت وكان له عندي ستة دنانير. قال موسى أو سبعة. قالت فأمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أفرقها. قالت فشغلني وجع نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى عافاه الله عز وجل. قالت ثم سألني عنها فقال ما فعلت الستة؟ قال أو السبعة. قلت لا والله لقد شغلني عنها وجعك. قالت فدعا بها ثم صفها في كفه فقال ما ظن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو لقي الله وهذه عنده. تفرد به أحمد. وقال قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهنا في المطبوع إمامي لكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخر شيئا لغده. وهذا الحديث في الصحيحين والمراد أنه كان لا يدخر شيئا لغده مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها لما ثبت في الصحيحين عن عمر أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرني هلال بن سويد أبو يعلى قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته به فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم